وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أعلم أني أحبك أحبك الله الذي أحببتني فيه وجزاك خيرا وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. قال لي صديق توفي طفله البالغ من العمر 11 سنة ويريد أن يعلم ما هي الأشياء التي ممكن أن يعملها فتكون في رصيد حسنات ابنه. مدام الطفل هذا 11 سنة لم يبلغ سن التكليف, يعني إن شاء الله ما بلغ سن التكليف حتى, ويمكن أن يعق يعني يعق عنه إذا كان ما عق عنه, ونعم يحتسبه عند الله عز وجل ويسأل الله أن يجعله شفيعا يشفع له عند الله عز وجل في دخول الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ضحكه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها إقرار منه لما قالته؟ لم يذكر أنه نهاها أو أنكر عليها. ضحك ربما يكون تعجب لفهمها ولفقهها ولفطنتها رضي الله عنها أو لكثرة مراجعتها نعم. يقول هل إيش على ما يعود الضمير في قوله تعالى ردوها علي على الخيل طفق مسحا بالسوق؟ نعم, حتى توارت بالحجاب. ربما أنه نفس الخيل, يعني من يقول حتى توارت بالحجاب يعنون المراد بها الخيل. أي نعم. أو على كل حال قوله ردوها علي الخيل, لأنه لما ردوها عليه طفق مسحا بالسوق والأعناق ما زال ملتهيا بها. أما حتى توارت بالحجاب يعني فاتت صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب. ما هي السهوة في قولي وفي سهوتها ستر؟ سهوة مثل الطاقة ولا مثل يعني مكان يحط عليه ستر فيغفل عنه, يعني زايد عن الغرفة سمى سهوة, مثل الطاق أو مثل ما أعراف الخيل وما عراقيبها. عراقيبها مثل عراقيبك, وأعراف الخيل هي رقابها. أي نعم. ما معنى قوله تجري رخاء؟ يعني تجري الريح رخاء بدون إزعاج, يعني مستوية كما تجري السفينة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وما شاء الله أسئلة الأخ هذا معتني بها وغفل عن الدرس, الله المستعان. صاحب هذا السؤال أحيله لسماحة المفتي, يسأل عن طلاقه ما أدرك. هذا الذي يفتيه سماحة الشيخ, هل فيه استفهام أو استشكال في الدرس في العقيدة؟ نعم. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم أحدكم صلى فليخفف بالناس. أي فليخفف بالناس, لكن التخفيف اللي ما يعني ما يخل. والله بعض الأئمة إذا صليت خلفه إني وهو في الصلاة السرية ما استطيع أقرأ الفاتحة, خاصة في الركعتين الأخيرتين. يعني مرة مثل هذا مسيء. ومع ذلك أقول اقرأ بسبح, اقرأ بالشمس وضحاها. يا ليتهم الحين يقرؤون بألهاكم التكاثر أو يقرؤون بقصار السور, بعضهم لا, نسأل الله السلام. ومن عجلته من ينص نفسه إمام, إذا خاصة إذا كان يعني متأخر, ثم ينقر هذه الصلاة نقر لا يراعي أحد ولا وإذا سلم حتى لا يلتفت إليهم يقوم على طول. أحد ما للصلاة عنده قدر, وما أكثر يعني هؤلاء, الله المستعان. وأما التخفيف المطلوب هو ألا نعم ألا يطيل كما طال معاذ, واشتكى الرجل وقال يا رسول الله إني أتخلف صلاة الفجر مما يطيل بنا, فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فتان فتان فتان. هذا كل حال يراعي أحوال الناس, لكن ما هو معناه إني يتجارى به مراعاة أحوال الناس حتى يخرج من أحكام الصلاة ومن واجبها. لو راعى يعني أحوال الناس وأتم الصلاة لا هذا ما هو موضوع النقد. أي نعم,